صار الصغيرين ترم كبير ده كليات الكشف واقفين عند الايه مش عارف تقرا خلاص انا عصر خلاص انا عصر يا جماعه يلا يلا تعالى بالنسبة للكومبليكيشن اوف كونجنتال كاتاراكت الكومبليكيشن تعتمد على اللاتراليتي يعني لو الكاتاراكت باي لاترال وده كومن غير لو الكاتاراكت يوني لاترال تعال نشوف يعني ايه بقى يعني اعتقد ان طفل صغير طفل صغير عنده كاتاراكت هنا كده صبروا دي منها خدنا منديل كده بقول لك لو الكونجين الكاترة فران آي يعني يوني لاترال غير لو ايه غير لو باي لاترال طبعا كلكم عارفين لو طفل صغير مولود عنده كاترة في فران آي يعني هذه العين مثلا لا قدر الله اليمين مولود بيها فيها كونجين الكاترة لا تستغل المخ يعمل ايه العين التي لا تستخدم يعمل لها نيجلكشن وين ذا برين نيجلكت ذات اي يبتدي يعمل لها اهمال ده كومبليكيشن بنسميه ايه امبلوب يبقى دايما في اليوني لاترال كيسز انا بخاف ان الطفل يديفلوب حاجه اسمها امبلوبيا سواء حضراتكم هي الامبلوبيا برين نيجلكشن تو ذات اي ديو تو ذات يوز نتيجه عدم الايه الاستخدام ودايما كده روتين في المنهج هتلاقي كلمه امبلوبيا جنبها كلمه ثانيه في المنهج امبلوبيا اند سكويز دايما يا جماعه لما المخ يعمل اهمال لهذه العين يفقد السيطره على المسلز بتاعتها ماشي بقى ويسيب المسلز تشتغل براحتها ويحصل ايه ويحصل حول او سكويز دايما اي عين امبلوبيا معاها سكويز وهنا بقى بيقول لك ان العيان ده اهو بتاع اليوني لاترال كيس لازم اعالجه قبل 6 سنين عارف لو استنيت 6 سنين خلاص الامبلوبيا اللي في هذه العين امرها ما هترجع هيحصل حاجه اسمها dense irreversible امبلوبيا يبقى هنا I have to treat the patient اللي عنده unilateral congenital cataract before the age of 6 years بعد 6 سنين الامبلوبيا ودي ايه مكتوبه اهي بعد 6 سنين الامبلوبيا دي امرها ما هترجع بقى خلاص هتبقى ايه irreversible ده فرح قطر أو على الصبح ايه شوكي اولا جميعا وقالوا ان شاء الله خير يعني ماشي اولا تطلع على فكرة الله العظيم يعني انا في واحد صاحبي راح يتجوز قريب تقول له عايز شوف 15000 جنيه ليه يعني بس العوال انت متخرج هجيب له 15000 جنيه منين؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لو امرنا امرا اكثرهن فرصه بيعملني عم والله ما انا هحكي لك حاجه شخصيه والله والله والله انا رحت اللي كنت مشيها مراتي اللي معايا بس رحت اتجوز واحده قبل مراتي كده كويس؟ انا مش كويس؟ اهلها كانوا طالبين مني شبكه غاليه قلت لهم انا مش عايز هذا الحديث ده كويس؟ والله قلت لهم اهلها ما تخشوني بعد كده يعني كنت ايامها لسه عايز فلوس وكده بس ما شاء الله يعني صدقوني بتفرق جدا مع الراجل اللي جاي يتقدم كده وتحس الناس شاريله تعالى احنا شايلين لنا شبكه غاليه ولا حاجه كويس تحصل لهم كده حاجه جميله والله بيفضل شايلها بيفضل شايلها طول العمر لكن لما تاخدوه كده وتبتدي تكونها برضه بعد كده بقى هينتقل ايوه عملوا اولاني ايام ما كانش معايا فلوس كانوا يبهدلوني صدق اشتروا راجل انا بقول لك بقى كده النهارده بقى كده الولاد غلبانين انا معاك بجد والله صدقوني هتندموا هتندموا اما يجي لك عريس البيت امسكي فيه في ايدك وتنك ومش عايزه فلوس انا مش عايزه فلوس احنا بنشتري راجل على فكره والله ما بهزر بس الموضوع ده اتفتح صدقوني والله العظيم يا جماعه الموضوع هينفلت من ايديكم لازم اما يجي لك عريس وكده لا وده مش تفجير يعني والله 15000 جنيه ولسه يعني عايزين اكتر ايه الكاسه ده؟ خليكوا معانا لا قولوها لا قولوها لا والله غريب انك فاهم

انتيور فيتريكس. ها؟ نخلص كده نسيت حاجة تاني. تاني بقى. قطعنا الانتيور كبسول. دخلنا بالضبط اللي هو الجميع يا شفطنا. كتر. هتكمل بقى. كمل ورا كمان. شيل مين كمان؟ بسول كبسول ليه؟ عشان ما يحصلش عليها ايه؟ انا شفتها ما يحصلش عليها اوبس. نعم؟ الاوبس. دلوقتي انا فتحت كده صح؟ انا فتحت اهو ومدخل الدبل ري كان يقول لك ان الدبل ري كان ممكن تكبر في ده في الميثيليوم ده ومن الميثيليوم ده يطلع كده ويغطي ايه كمان؟ بصير كبسول يطلع عينها كالسيوم دي بوزيشن ويكون اوبستي. انا عارف ان ده دايما بيحصل في الاطفال اكون انا مجهز ايه؟ اوبننج هنا عشان لما الميثيليوم ده يجي يعدي كده يلاقي هنا السكه راح وقفت وهنا يلاقي السكه وقفت. خلاص يبقى بنزود خطوه اسمها بصير كبسول واحد يقول لي الفتره هيطلع من الاوبننج دي. اقص كمين كمان الليترا اعمل انستيريور ليتريكتومي. ايه بقى مشاكل العمليه دي؟ لو انا ما قطعتش في البوستيرور كبسول هيحصل ايه؟ لو انا ما قطعتش في البوستيرور ودي فيه دكاتره كتير بتغلط الغلطه دي لو عشان ما بيعرفوش يقطعوا البوستيرور كبسول صعب عليهم. لو انا ما قطعتش في البوستيرور كبسول هيحصل اول كومبليكيشن اسمه بي تي او بوستيرور كبسول اوبنتيفيكيشن. طيب ده مشكله. طب لو انت الدكتور نازل وسبت شويه من الكاتراك نيل ما نظرتهمش كويس هيطلعوا على الايرس يعملوا ايرس هيطلع الكاتراك على الانجل يعمل جلوكوما ده ممكن يحصل مايلد ايرايتس اند مايلد جلوكوما من ايه؟ من ايه؟ من البواقي من الريمننت اللي انت فيه ادي العمليه اللي اسمها الريديشن سبسايد. على فكره دي دبل ويت دي دبل ويت هنا في امبوستين بص سينا فتحه ايه دي وصلها بالسجن والخرطوم الطويل ده ربطهم ان هي ايه هنا في المحلول خلاص دي الدبل ويستن. في بقى عمليه اخرى اسمها اللينسكتومي عمليه ثانيه خالص. يقول لك ايه اللينسكتومي في اله مخصصة هنطلع برا الموضوع سنة بس سنة تغير ورا الموضوع دي آلة مخصصة ان انا اشيل بيها الفكرة آلة اسمها فيتريكتومي ماشين عباره عن آلة عباره عن انبوبه كده باجي هنا اهو اروح فاتح هنا كده ومدخلها من هنا اهي والانبوبه دي تاخدهم كده بحيث الانبوبه دي تشفط مين؟ تشفط الفكره اسمها فيتريكتومي ماشين. وارد ان الآلة دي مخصوصه انها تشيل فيترس يعني تشيل حاجه هاف ولا حاجه جل حاجه شفت زي الايه؟ زي الفكره. يقول لك اه طب ما اللينس في الاطفال دول بتبقى ايه؟ في الاطفال ممكن استخدم نفس الآلة دي واشفط بيها الايه؟ اللي هروح مدخل الآلة دي بس توجهها شوية ناحية الايه؟ ناحية الايه ايه؟ وابتدي اشفط بيها اللينس. ايه رأيك لما اشفط اللينس يا جماعة؟ هشوفها بقى كلها حتى بالايه؟ بالكبسول هشيل اللينس كلها كل اللينس هتتشفط وتخش هنا. العملية دي اسمها لينسكتومي. السلام عليكم. عملية؟ بصوا بقى انا اللينس اهي اشيل اللينس بقى ايه خش هنا اتشفط في الجهاز ده عملت استئصال اللينس مش عارف صوت الاله الصايعه اللي ورا خليك معايا خليك معايا الناس اللي قاعدين ورا في السيرش ايه معايا هنشفط اللينس كلها بنسميها الاستيكتومي هنا ده بيوصل هنخش منين هنخش من اللينس بس حد بيحب يخش بالجهاز ده من اللينس بقول لك تيجي بعد اللينس كده ب 3 مللي تخش بعد اللينس ب 3 مللي تروح داخل بالآلة بتاعتك الفيتيكتو ماشين نلزم الفيتيكتو ماشين من بعد بعد الليمبس ب 3 مللي المنطقة اللي أنا دخلت فيها ده إيه؟ اسمها منطقة البارز بلانا بارز بلانا. بصوا يا جماعة لو جينا كده نركز مع السيلري بودي شوية مع السيلري بودي هتلاقي السيلري بودي في جزء منه مكلكع كده في جزء منه سموث بص في جزء منه مكلكع في السيلري بودي اسمه بارز الفايكات في جزء اسمه اهو اسمه بارز ايه؟ بارز بلاجا انا بحب اخش في الجهاز بتاعي فين؟ في البارز ايه؟ في البارز بلاجا ما بحبش نخش في البارز الفايكات ما لان البرد اللايكات هتبقى فيري بارتيكولار شويه. يبقى هنخش بالاقل لاحظ ان الجهاز داخل من ايه؟ شوف احنا سيبنا مين؟ سيبنا مين؟ البرد اللايكات الحته المعرجه ده ايه؟ ما تخشش فيه. تعمل في الاداه السيلري بقول له المفروض السيلري مود انا برسمه كده، لا رسمته بقى الحقيقيه في جزء الريجولار وفي جزء ايه؟ سموث. انا بحب اخش بالجهاز بتاعي في الجزء السموث اللي اسمه برد اللان. الكتاب الدكتور بتاعي مغير الراي شويه. يقول لك انا ما بنحبش نخش في البرد اللان، كتاب الدكتور بتاعي يقول لك تخش هنا فين؟ البرد بلايكيشن. الرفاعي بيقول ادخل في البرد بلايكيشن. ليه بقى؟ يقول لك انت لو دخلت في البرج بلانا في الاطفال البرج بلانا بتبقى موت ويل ديفلوب، يعني اساسا ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش موجوده كل برج بلايكات. وبعدين على طول هنا هو في الريتنا، او من لو انت جيت تخش هنا تروح تاكل في ده مين ده؟ الريتنا. يبقى شاب الدكتور بتاعي يقول لك ما ايه؟ ما تخشش في البرج بلانا لان اساسا ما فيش برج بلانا في الاطفال. فانت لو جيت تخش في الحته اللي انت عارفها اللي اسمها برج بلانا هتلاقي مين وراك وانت داخل؟ الريت هو عامل ارضي ريت انا بالباتش. كتاب الدكتور فهد يقول لك خش فين؟ خش فين اهو؟ خش بالجهاز بتاعك في الفارز بلايكات. يعني الرفاع قايل كذا والرفاع قايل كذا، احنا بنعمل فارز بلان. العمليه اسمها ايه بقى؟ فارز بلان الانسكت. فارز بلان الانسكت. لو في قال لك لا الفارز بلان دي وحشه اقول له حضرتك هنخش في الفارز بلايكات، لان الفارز بلان ما بتبقاش وش في الاطفال. فلو دخلنا هنلاقي ورانا الريتنا، نعمل ار دي او ريتنا للتشخيص. ايه مشكلة العملية دي بقى؟ ان انا بشفط الليت، يعني انا دخلت كده اهو اي حتة وبقى بشفط الليت. الليت اللي هي بتتشفط يا جماعة موضوع صعب جدا. ليه بقى؟ لان الزنيوت بتاعت الليت قوية جدا. كمان الليت دي بتبقى ماسكة هنا اهو في الفيترس، ماسكة في الفيترس هنا اهو كبسول اسمه هيالو كبسول ارتيكولي. كان نفسي لما شفت اللينز الاقي ضبع ايد يتقطع والاقي ضبع ايد يتقطع. للاسف الزنيوت والهيالو كابسول ارتيجن في الاطفال بتبقى قويه جدا. وممكن انا مع ولادي تتشمط الحاجات دي ما بتبقاش ايه؟ بتتقطع. ام شفت مين؟ الزنيوت. في اجزاء من الزنيوت بتبقى ماسكه هنا اهو فين؟ في الريتنا. ممكن اللينز وهي بتتشد تروح عامله ار دي ريتنال ديتكشن. يبقى ايه مشكله هذه العمليه؟ كومون انسيدنت اوف ار دي. ممكن يحصل معانا ار دي. ليه بقى؟ ليه حصل ار دي؟ عشان الزنيوز قوية والهيالو كابسول الرجل بتدق قوي، فلما بشد اللينس بتشد معايا. ماشي يا جماعة؟ بتتشد معايا ويحصل ار دي. طب ايه رأيكم لما بشد اللينس كده ممكن مين يطلع ورانا وانا بشدها غصبا عني؟ البيت بتبقى فيه هاي انسيدنس اوف اي اند اي. هاي انسيدنس اوف ار دي اند فيترس لوس. وانا بشد اللينس تبقى الفيترس ماسك فيها صح؟ ماسك فيها بايه؟ مين اللي ماسكهم في بعض هنا؟ هيالو كابسول. وانت بتشدها تشد الفيترس معاك يحصل فيترس لص. طب عشان نتغلب على موضوع الشد ده بقى بدانا نطور نفسنا شويه. قال اللي انت ايه؟ بدانا نختار في تكتو ماشين معايا هنا اهو كده اهو حربه او نايف. ليه؟ اي حته تخش من اللينس هنا ايه؟ قطع. اي حته تخش من اللينس تتقطع عشان ما يحصلش شد. يبقى لا اي حته تخش من اللينس تروح مقطوعه على طول. ذير از نو تراك. الجهاز الجديد بيقرقب اللينس من غير ما ايه؟ ماشي ده كل حته يقرقص شويه يقرقص يعني من غير ما يعمل تراكشن. يبقى ريسنتلي تو افويد تراكشن اون ذا لينس عشان اللينس ما تتشدش عملنا فيتريكتومي ماشين بايه؟ بنايف. يبقى ريسنتلي وي يوز ا فيتريكتومي ماشين ويز نايف. نراجع تاني في اللينسكتومي بتسيب الكبسول. هرجع لك شويه معلومات يبقى انت خلصتها. في اللينسكتومي بتسيب الكبسول بشيل اللينس كلها باستخدام اله اسمها فيتريكتومي ماشين. اخش منين او منين؟ الكلام العادي من البرج بلان، الكلام الرفاعي من البرج بلايكات. ايه مشكله العمليه دي؟ الزنيولز قويه والكبسول الهيالو كابسول ليجمنت قوي. لما شد يحصل ايه؟ ار دي اند فيترس لوس. عشان الكلام ده ما يحصلش اخترعنا اله ويز ناين. فيها ميزه وحيده العمليه دي. لما بشيل اللينز كلها انا ما سبتش جزء من البصير كبسول عشان يحصل عليه ايه؟ بي تي او. لو كنت سبت جزء من البوستيرور كابسول كان هيحصل بي تي او. لما بتشيل اللينس كلها في انسيدنت اوف بي تي او، في انسيدنت اوف بوستيرور كابسول اوبستيكيشن. يبقى الميزه الوحيده نو بوستيرور كابسول اوبستيكيشن. خلاص؟ القلق العمليه اللي بعدها هنشتغل. بص كده دخلوا شايفين يا جماعه القلق العمليه دي؟ بصوا عليها الكلام عندك دخل من هنا كده اهو في اللي بدا يشفط الايه؟ اللينس. هي دي العمليه بتاعتنا. بياكل اللينس بالايه؟ شايفين الجهاز اللي داخل من هنا بتاع اللينس اهو بعد الليمبك ايه بكام ملي؟ 3 ملي راح تاني بالجهاز. والجهاز ده كان لحد فين؟ اللي بدا الجهاز يقرا ادي الليمبك ادي العمليه. اوكي؟ كده؟ هتبدون اي حاجة بتتكلم بقى بيصبح بيكون عنده حاجة اسمها افيكيا، والافيكيا دي لازم نعوضها، لازم نعمل حاجة اسمها correction of افيكيا. دلوقتي الطفل انا شلت له العدسة، بصوا بقى مش عايز صوت. الطفل انا شلت له العدسة، اصبح العيان من غير عدسة. اي واحد من غير عدسة عنده حاجة اسمها افيكيا. ا يعني نو وسيكوس يعني لينس. يعني ايه افيكيا بقى؟ يعني الدريزنولينس، يعني العيان في دماغه كان بيكتر من يعني 15 بيكتر، لازم اعوضه، لازم احط مكانهم، والا لان خفيع امبلوبي. هنعوض ازاي بقى؟ يلا مين قالت معايا؟ ممكن نظاره، ممكن احط بدل العدسه دي احط له نظاره، او احط له هنا ايه؟ كنت اكتلين احسن حاجه ازرع في مكان العدسه القديمه اي او ال. يبقى عندي جلاسز، عندي كونتاكت لينس، عندي اي او ال، كل واحده لها مشاكل. تتوقع ايه مشاكل النضاره؟ الولد الصغير ده هيلبس كام نضاره؟ تخيل؟ نضارتين. ولد صغير في الحضانه معاه نضارتين، نضاره القريب ونضاره البعيد. ايه رايكم؟ مسخره طبعا. يبقى هيلبس تو بيرز اوف جلاسز. النضاره بتبقى تقيله جدا على مناخيره، فيري هيفي. النضاره في الده بيبقى ضيق، يعني لما واحد يجي يستخدم نضاره ادي عينه، هو يجي يستخدم نضاره بيستخدم السنترال بارت النضاره. طب والبريفرال بارت ده والبريفرال بارت ده؟ بيشتغل زي المنشور، زي البريزم، من عارف نستخدمه. دايما الناس اللي لابسين نظارات كبيرة أو نظارات تقيلة بتستخدم السنترال بارت من النظارة، ما يعرفش يستخدم ايه؟ البريفرال بارت. يبقى مشكلة النظارة إن الفيلد بتاعها واسع ولا ضيق؟ فيلد النظارة ضيق، كونستريكتد فيلد. دي مشكلة أخرى طبعا، الولد هيتعذب إنها سايكك ثروب. لابس صغير في الحضانة ولابس نظارتين، أصحابه هيسيبوه؟ طبعا ايه؟ أبو باترينا والحاجات دي أنتوا عارفين. سايكك ايه؟ في ناس كتير أوي لابسين نظارات هنا من زمان، أنا كنت لابس نظارة صغيرة. وتعذبت مع الموضوع ده سايكل تروما. خلاص؟ ادي مشكلة. في مشكلة كمان، في مشكلة كمان في النضارة. النضارة ما تنفعش في اليوني لاترال كيس. انا مش دي بقى المشكلة فعلا الحقيقية في النضارة. ما تنفعش في اليوني لاترال كيس. ليه؟ بصوا بقى. تعالوا نشوف ايه مشكلة النضارة في اليوني لاترال كيس. يعني ولد عينيه اليمين كويسة. كويسة. وعينيه الشمال فيها ايه؟ فيها فكرة. ينفع نضارة؟ لا. نظارة يعني هلبسه هنا نظارة، هلبسه هنا ايه؟ ازاز فلات صح. نظارة نوت يوتبل في اليوني لاترال كيسز. ليه؟ هيقابل لك مشكلة رهيبة بقى. ان العين لما يجي يبص على شخص قدامه الصورة ده الصورة هنا تطلع نورمال سايز، لكن النظارة دي بتكبر الأشخاص، وبتلاقي الصورة هنا ايه؟ كبيرة. صورة كبيرة وصورة صغيرة، المخ ما يعرفش يجمعهم، يجي له دبلوميا. هقولهم بالتفصيل قدامي، ولكن خليك فاكر ان ما ينفعش النظارة على ايه؟ على وان سايز. عايز تلبسه نظاره يبقى لازم تبقى باي لاتر، عشان الصوره هنا تبقى كبيره وهنا تبقى كبيره. لو الاثنين كبار ماشي زي الفل، لكن واحده كبيره واحده صغيره لا. يبقى النظاره ما تنفعش في انهي كيسز؟ في اليوني لاترال كيسز. يعني مؤقتا هناخدها بالتفصيل، هيحصل ايه لو لبست نظاره على وان سايد بس؟ هتلاقي صوره كبيره وصوره صغيره، يجي له ايه؟ يجي له ايه؟ تكون انا مشكله النظاره، مشكله الكونتاكت لينز ايه؟ ايه رايك ولد صغير في الحضانه عايز يلبس كونتاكت لينس؟ اذا كان انت بتعرفش تلبسه difficult insertion and removal صعب قوي، وغالبا الوقت ده احنا بنلبس لامبريسال وهنجيب له كورنيا خالص. كونتاكت لينس وحش، حتى الاي او ال وحش لها مشاكل. ايه مشكلتها ده؟ الاي او ال احسن حاجه، بس حتى الاي او ال لها مشاكل. ايه مشكلتها؟ الولد ده لبست له اي او ال ماشي، وبعدين الحمد لله الاي او ال اهي، يعني انترا اوكولر لينس. الناس بتضيع معانا عشان ايه؟ انا اسف. ايوه ايه لحضرتك يعني؟ هو بيسال عليك بيقول لك يعني ايه ايوه ايه؟ انترا اوكولر لينس. انا سرحت بس سرحت معلش. عبيه. واحده واحده. انترا اوكولر لينس. ايه مشكلتها؟ بعد ما بنركب الانترا اوكلر العين بترجع ايه؟ معناتها بيرجع ايه؟ نورمال يعني الحمد لله الأشعة بقت بتتجمع تاني فين بالظبط الحمد لله بعد الاي ويل عملتها بالظبط. وهنا مشكلة بقى. ان الولد ده عينيه لسه صغيرة عينيه لسه بتكبر. بعد سنتين ايه اللي لا؟ مثلا يعني. الولد عينيه تكبر. كده. الأشعة فين دلوقتي؟ قدام الريت محتاجة أغير معناتها ايه؟ الاي ويل. يبقى في مشكلة في الاي ويل. ان الولد ده مع السن قوة عينيه ايه؟ بيتغير طول عينيه بيتغير. تعرف اسمها باور change with the age. ده مشكلة الاي او اس. عشان كده استنينا لحد سن لو تعرف نستنى لحد سن المدرسة يا ريت. فجينا قلنا نستنى لحد سن المدرسة ليه؟ عشان الولد يقول لك يقدر يخبرني عن ايه؟ عن الفيجن. في سبب كمان. عشان لما اركب له عدسة يبقى الولد ده حلو كده كبير كده. معلمك ايه؟ خلاص ما عادش هتكبر قوي. يبقى انا بستنى لحد سن المدرسة عشان اخد مقاس العدسة اقرب ما يكون للادلت لايف. فاهمين؟ خلينا لازم نحاول نستنى على قد ما نقدر عشان الولد ده طول ما هو صغير كل ما عليه بيحصل ايه في الباور بتاعها وفي طولها بيتغير. عشان كده ده تاني سبب قلنا ليه بنحاول ايه نستنى. يبقى حتى الاي او ال ده مشكله ما ايه باور تشينج ويز ايج. على فكره في بدا يحلوا الموضوع ده بدا يعملوا حاجه اسمها بيجي باك اي او ال دي للتنظيم بس حاجه حديثه يعني. يعني ايه؟ هتركب له بقى اي او ال بس كذا عدسه مع واحد اثنين ثلاثه كذا عدسه مع بعض اسمهم بيجي باك. اه الحمد لله الاشعه بقت بتيجي فين دلوقتي؟ على الايه؟ على الريتر. الولد ده عينيه كبرت شويه بس الاشعه مش على ايه؟ مش على الريتر. اشيل واحده تلاقي الاشعه الموضوع جدا كده عينيه كبرت اكتر. اخش اشيل واحده كل شويه اشيل واحده كل ما يكبر اشيل واحده بخش العمليه اشيلها. اسمها ايه بقى دي؟ بيجي باك اي او ال. بنتكلم فيها على موضوع ايه؟ الباور تشينج ويز ايج. ماشي يا جماعه؟ انتوا مستمتعين ولا لا؟ كل ما الولد ده عينيه تكبر لما شيل دي النقطه دي يحصل لها ايه؟ يرجع ورا؟ فهمتوني ولا لا؟ بيجي باك اي او اس. تقوم الهيبرين مايز بص بقى عليه. انا بقول ركب البيجي باك دي اللي عارفينها في الصف. لكن لو ركبتي على عاديه بخش فايبروس حواليها بقى بيجي بقى لو انت طلعتي. يعني الفكره في البيجي باك قوي ان انا احط عدسه واقدر ايه؟ واقدر اشيلها. ما انا احب اشيلها. لكن العدسات العاديه ما اعرفش اشيلها. فايبروس حواليها ما اعرفش اشيلها. طيب ايه رايك بقى في حاجه اسمها ايبيكراتوفيكيا؟ دلوقتي الطفل ده انا ممكن البس له كونتاكت لينز بس كونتاكت لينز من واحد ميت. قوة لو جبت كورنيا من واحد ميت قوتها كام؟ كورنيا من واحد ميت 42 فدخلها جهاز تفريد تبقى كرايو بريزيرفد ودخلها جهاز ينحتها يطلعها بالجهاز الثانية كونتاكت لينز هي كانت قوتها 42 يطلعها من الجهاز الثانية كونتاكت لينز قوتها 15. انا اعمل ايه؟ انا معايا اهو عايز اعوض له اللينز اللي هنا اروح رقم واحد اشيل مين؟ الاليفيليا واجيب القرنية ده هنا اللي انا دخلتها الجهاز اللي نحتها وطلع لها لي وطلعها لي على الكونتاكت لينز واركبها هنا اهو وخيطها. انا بحط كورنيا فوق كورنيا القديم فاسمها ايدي كراتو فيكيا. تاني بجيب قرنيه واحد ميت ونعملها ايه ونخليها ونبردها. ليه ببردها؟ عشان اعرف انا حت فيها ادخلها جهاز ينحتها ويخليها بدل ما هي 42 يخليها كام؟ 15. اجي اشيل الابيثيليا من هنا واركبها اللي بحطها الابيثيليا ما تتربش. خلاص يبقى بركبها بعد ما اشيل الابيثيليا اسمها ايبي كراتوفيكيا. يبقى عباره عن ايه؟ كرايو بريزيرفد ليفد كورنيا. كرايو بريزيرفد يعني حطيناها في التبريد. ليفد يعني ايه؟ يعني بنحتها. كرايو بريزيرفد ليفد كورنيا. ايه مشكلتها؟ حس القرنيه دي غاليه جدا ب 8000 دولار فيري اكسبنسيف. بعد ما احطها والاشعه تجمع هنا تستل العين برضه بايه؟ تكبر. يعني تستل المشكله اللي هي باور تشينج ويز ايج. ممكن الجسم يعمل ايه في القرنيه الجديده؟ ريجكشن. انا مشكله ليدي كريدت. ايه رايكم في الطرق اللي بنعرف فيها الافكتيف؟ دلوقتي زي الزفت. كنت هتلاقي زي الزفت. الاي يقول زي الزفت هي احسن حاجه بس زي الزفت. ليدي كريدت فيك زي الزفت. عشان كده لما كان بيشوف 6 18 كنت بشوف ببص ايدي وشه ده 6 18. عشان كده لهذا السبب 6 18 ويز اكوموديشن يعني 6 18 والعدسه بتاعت ربنا موجوده انا ما شفتهاش احسن ما اعمل له عمليه خلوه في 6